إن كل مسلم يتمنى من قلبه أن لو كان قد عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، ولكن هل يضمن أحدنا أنه سيكون صحابيا في ذلك الوقت ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذب عنه ويدافع عن شرعه ويجاهد معه؟ أم أنه سيكون ممن حاربوه وحاولوا قتله مرارا وتكرارا؟ إذن فلنحمد الله جل وعلا أن أنعم علينا بنعمة الإسلام من غير مشقة ولا عناء، وليكن همنا أن نموت على ملة إبراهيم، ملة الإسلام والتوحيد، امتثالا لأمر الله تعالى حيث قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما عن كرم المقداد، فعن كريمة بنت المقداد أن المقداد أوصى للحسن والحسين 36,000، ولأمهات المؤمنين لكل واحدة 7,000 درهم. ولما أتاه اليقين صلى عليه عثمان بن عفان، ووارته البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده بالبقيع، وهم يقولون: سيف من سيوف الله عاد إلى غمده بعد طول عناء وحسن بلاء. رضي الله عن المقداد بن عمرو، ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلهي غير بابك لا أدق، ودربا غير دربك لا أشق، فهب لي من لدنك هدى، وهب لي فؤادا في الحوادث لا يرق. يسائل لي بنو قوم حيارا، أبينك يا فتى والموت عشق؟ أنا يا قوم إن لم تعرفوني فتم صلب العقيدة لا أرق.